قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة: اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين، أحدهما في أوله والثاني في آخره. إذا ترون أن صلاة العشاء وقع الخلاف في أول وقتها وفي آخره، وسبب الخلاف هنا هو ما ورد في الشفق، يعني ورد أن صلاة العشاء ما المغرب تنتهي عند مغيب الشفق، وأن صلاة العشاء تبدأ بعد مغيب الشفق. فما المراد بالشفق هنا؟ لأن هناك شفقان، الشفق الأول هو الحمرة، وهي التي تبدأ أولا ثم تنتهي، ثم بعد ذلك يعقبها البياض الذي يتلوه. فذهب فريق من العلماء إلى أن وقت صلاة العشاء يبدأ بمغيب الشفق الأحمر، وهم أكثر العلماء، وفريق آخر يقولون لا، وقت صلاة العشاء يبدأ بمغيب الشفق الأبيض، أي البياض الذي في السماء. ولا شك أن كل فريق له أدلة يتمسك بها. فمثلا من الأدلة التي استدل بها الذين قالوا بأن وقت صلاة العشاء يبدأ بمغيب الشفق الأبيض، أي البياض الذي في السماء، يستدلون مثلا بحديث النعمان بن بشير عندما قال: إني لأعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: صلاة العشاء. فذكر أنه كان يصليها عند لليلة لمغيب القمر لليلة ثالثة، عند سقوط القمر لثالثة، قال: أنا أعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة العشاء، كان يصليها عند سقوط القمر لثالثة، يعني لليلة الثالثة من ليالي الشهر. وهذا معنى هذا أنه غاب القمر، إذن المراد بذلك البياض. وأيضا يقوون ذلك أيضا بحديث أبي مسعود البدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء حين يسود الأفق، إذن غاب البياض. والآخرون يقولون لا، يستدلون بحديث عائشة وفيه أنها قالت: كانوا يصلون، يعني صلاة العشاء، فيما بين مغيب الشفق الأول وثلث الليل، وهذا حديث صحيح في الصحيحين، فيما بين مغيب الشفق الأول يعني الحمرة وبين ثلث الليل. وفي أيضا أثر حديث عبد الله بن عمر أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء. هذه يعني الخلاف يدور حول هذا. لا شك أن الذين ذهبوا إلى أن وقت العشاء يبدأ بمغيب الحمرة قالوا: هذه الأدلة التي أوردتموها لا تتعارض مع أدلتنا. لماذا؟ قالوا: لأن المعروف من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤخر صلاة العشاء قليلا، بل ثبت أنه أخرها في أحاديث كثيرة صحاح في الصحيحين وفي غيرهم إلى ثلث الليل، بل وورد في حديث أنس وغيره أنه أخرها إلى نصف الليل. إذن كون الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير وفي حديث أبي بدر الأنصاري أبي مسعود الأنصاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها عند مغيب الشفق الأبيض، إنما ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤخرها. وقد مر بنا كما تذكرون جملة من الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة العشاء، فكان يأتي: وإن الناس مات لتخفق رؤوسهم، فكانوا يقومون ويصلون، عندما تكلمنا عن النائم هل ينتقض وضوء أو لا، وهل هناك فرق بين من يجلس ماذا مثبتا مقعدته على الأرض ومن لا يكون كذلك، وما هو الفرق بين القائم وبين الجالس والراكع إلى آخره، هذا كله مر. إذن هذه المسألة أول خلاف في صلاة العشاء، متى يبدأ وقتها؟ نحن يعني الفقيه وأيضا الإنسان في مثل هذه الحالة الخلاف ميسور، نحن نرى، فنحن خروجا من هذا الخلاف عندما نريد أن نصلي نخرج من هذا الخلاف فنؤخره قريبا، أعتقد أن ذلك لا يتجاوز 12 دقيقة يعني تقريبا. إذن الوقت ليس بعيدا، ما بين الشفق الأحمر والأبيض ليس كبيرا، الفرق بينهما ليس كبيرا، إذن ينتظر ذلك. لكن عندما تأتي لتقرر مسألة من المسائل الفقهية وتحررها على ضوء الأدلة، فينبغي أن يكون الترجيح على ضوء ما ترى أن الأدلة تؤيده وتدعمه، وأيضا قد تكون الأدلة كلها صحيحة لكن يمكن تأويل بعضها وحمله على تلكم الأدلة الأخرى، وهذا هو الواقع. قال: أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة، وأحمد أيضا، يعني ذهب الجمهور مالك والشافعي، وهو مروي عن الصحابة أيها الأخوة، يعني القول الأول نقل عن جماعة من الصحابة، والقول الثاني أيضا نقل عن جماعة من الصحابة، فهذا قال به جمع من الصحابة وجمع من التابعين والأئمة الثلاثة كما سمعتم، والقول الآخر قال به أبو حنيفة، وهو أيضا قول لبعض الصحابة ولبعض التابعين. أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة، وذهب أبو حنيفة يقصد بالحمرة الذي يعرف بالشفق الأحمر الذي يوجد في السمنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب، فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران، كذلك الشفق شفقان، أحمر وأبيض، ومغيب الشفق. لكن هناك لا خلاف في الفجر كما سيأتي، الخلاف الفجر الكاذب هذا لا يعتد به، ولذلك ما وقع خلاف بين العلماء، أجمعوا على أن وقت الفجر وبه تبدو الأحكام عموما من صيام وغيره، إنما هو بطلوع الفجر الصادق. ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل، إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل أعني الفجر الكاذب، وإما بعد الفجر الأبيض المستطير، وتكون الحمرة نظير الحمرة. يعني المؤلف هنا يريد أن يربط بين بياضين، فيقول بياض يعقب الحمرة الذي هو بعد اللي هو مغيب الشفق الأول حمرة ثم بياض، وهناك بياض أيضا يعقبه ظلمة ثم يأتي البياض الآخر بالنسبة للفجر. البياض الذي في الفجر الأول يسمونه الفجر الكاذب، ويشبهونه بذنب سرحاني الذيب لأنه يخرج مستطيلا إلى الأفق، أما ذاك فإنه يأتي مستطيرا منتشرا في السماء، وهو الذي يصدق عن الصبح ويبينه، ولذلك سمي فجرا صادقا لأنه يصدقك أن الصبح قد طلع ويبين لك طلوع الصبح، فهو لا يكذبك مرة أخرى. أما الأول فلا، هو يلمع فقد ينخدع به الإنسان ثم يزول وينتهي. فالطوالع إذن أربعة: الفجر الكاذب والفجر الصادق والأحمر والشمس، وكذلك يجب أن تكون الغوارب، ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة. وذلك أنا يظهر لي صحة ما يقوله المؤلف، لأنه ما يظهر لي أنا أن الشفق يمضي إلى ثلث الليل، هو لا يبعد كثيرا عن الشفق الأحمر. نعم. وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت. فهمتم كلام المؤلف؟ يعني يقول مما يبطل كلام الخليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث إمامة جبريل وفي حديث بريدة صلى العشاء عند مغيب الشفق وفي اليوم الثاني في آخر وقت عند ثلث الليل، فكيف نقول هذا؟ يعني لا شك أن يعني المؤلف رد على الخليل بهذا الحديث، وهو رد في محل. وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة، ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل. لا شك أن الأدلة ستأتي في آخر وقت صلاة العشاء وهي كثيرة، ولذلك سيقع خلاف بين العلماء متى ينتهي وقت العشاء، هو ثلث الليل أو إلى نصف، لأن هناك من يرى أنه يمتد إلى الفجر أيضا، وهذا إن كان هذا رأي ضعيف، لكن أقوى الأقوال لا شك مقدمة أو تقديما هو إلى ثلث الليل، لأن الأحاديث تجتمع عند هذا. نعم. وأما آخر وقتها فاختله فيه على ثلاثة أقوال. إذا رأينا من هذا أن هناك خلافا في أول وقت صلاة العشاء، وسبب الخلاف أمر واحد، يعني العلماء كلهم متفقون على أن صلاة العشاء تبدأ بمغيب الشفق، لكنهم اختلفوا في المراد بهذا الشفق، هو الأحمر الذي يغيب أولا وينتهي أو هو الأبيض؟ إذن لا خلاف بينهم، ولذلك هم يسلمون للأحاديث التي ورد فيها أن وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق عندما يغيب، لكن وقع خلاف بينهم وله صلة في اللغة، وهذا أيها الأخوة مما يعطينا قيمة كبيرة للغة العربية. لا شك أن الإنسان كلما تمكن في معرفة اللغة فإن ذلك مما يزيده علما وبصيرة وفهما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الأحكام لا تستطيع أن تقف على كنهها في بعض المسائل الدقيقة إلا عندما ترجع إلى اللغة، لأنكم كما ترون كم من المسائل تمر بك، فأنت تجد مثلا عدة مثلا الحيض ثلاثة قروء، هل المراد بالقرء هو الحيض أو المراد به الأطهار؟ وتجد العين تأتي أيضا ويقصد بها عدة معاني، فأنت بذلك ترجع إلى لغة العرب لتقرر ذلك. إذن اللغة العربية إنما هي أيضا تعين الفقيه وكذلك المحدث والمفسر في فهم كتاب الله عز وجل وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو قرأتم بعمق في القواعد الفقهية لوجدتم أن من العلماء من يخرج بعض المسائل الفرعية على بعض المسائل اللغوية. إذن اللغة لها شأن عظيم وهي مهمة أيضا، وكلما تمكن الإنسان من اللغة مما زاده أيضا ذلك فهما ودقة. واللغة نقصد بها بالمقام الأول ما يعرف بالنحو والصرف، لأنه حقيقة وإن كان الغاية من دراسة اللغة تقويم اللسان، لكن هذا لعامة الناس، لكن لطالب العلم ينبغي أن يكون على وعي وإدراك. وتحتاج أيضا إلى البلاغة التي تعينك في تركيب الجمل وفي ضمها لتعرف هذا المعنى وهذا المعنى، يعني لتجمع ماذا الألفاظ بعضها إلى بعض. فدائما حقيقة طالب العلم الفقيه يحتاج إلى الأصول وإلى الحديث وإلى النحو وإلى الصرف إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك تجدون أن المفسرين كثير منهم يملأ كتبه في ماذا؟ في المسائل اللغوية. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يجنح كثيرا يفسر فيذهب في اللغة ويأتي بخيالات وبشذوذات وغيرها، لا، وإنما القصد أن تأتي بأمور تعينك على فهم كتاب الله، على فهم النصوص، قضية تقف فيها. ولذلك ترون هنا أن الشفق إنما وقع فيه الخلاف لأن العرب تطلقه على هذا وتطلقه على هذا، فما الحكم في ذلك؟ إذن في هذا ننتهي ونقول هو أننا فهمنا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته في صلاة العشاء أنه كان يؤخرها قليلا، فنقول إذن لا تعارض بين ذلك فيقصد من ذلك الشفق الأحمر. وأيضا نجد أنه أيضا يؤخرها كثيرا إلى ثلث الليل، وقد جاءت أحاديث كثيرة. وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، قول إنه ثلث الليل، وقول إنه نصف الليل، وقول إنه إلى طلوع الفجر. إذا رأيت فيه أقوال ثلاثة، إلى ثلث الليل هذا قول جماهير العلماء، إلى نصف الليل نجد أنها رواية مثلا في المذهب الحنبلي ورواية في المذهب أيضا الشافعي، وهناك من يقول إلى الفجر. نستمع إلى ما يقول المؤلف. وبالأول أعني ثلث الليل، قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد أيضا، وأحمد في الرواية المشهورة عنه وهو المشهور من مذهب مالك، وهو أيضا المشهور من مذهب أحمد. وروي عن مالك القول الثاني أعني نصف الليل، وهو أيضا رواية للإمام أحمد، أو وهي رواية للإمام أحمد. وأما الثالث فقول داود، وسبب الخلاف والواقع أن الثالث أيضا مالك يرى أن المغرب والعشاء وقتهما يمتد إلى ماذا؟ إلى الفجر. ذكرنا هذا عندما تحدثنا عن المغرب، الرواية الثالثة للإمام مالك. لكن أيها الإخوة لا ننسى أنه ما بعد نصف الليل هذا هو وقت ضرورة. ما معنى وقت ضرورة؟ كما أن هناك وقت ضرورة بالنسبة للظهر والعصر، هو أيضا هناك وقت ضرورة. فلو أن مثلا صبيا بلغ، أو كافرا أسلم، أو امرأة أيضا زال عذرها من حيض أو نفاس، أو كذلك مكره إنسان ممنوع عن الصلاة ثم زال عنه، أو نائم فاستيقظ، فإنه يصلي في ذلك الوقت، لأن هذا نسميه وقت ضرورة. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار، ففي حديث إمامة جبريل إنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني. ثم هناك حقيقة حديث يعني نسيت أن أنبه عليه ويعتبر بمثابة قاعدة للأوقات كلها، هو حديث أبي قتادة، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس التفريط في النوم، إنما التفريط وأن تؤخر وقت الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فهذا فيه إشارة وفيه متمسك أيضا لمن ذهب أن قالوا إن وقت العصر يمتد إلى غروب ماذا إلى غروب الشمس، وأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكننا نقول ذلك وقت ضرورة. ففي حديث إمامة جبريل إنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي حديث أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. بالنسبة لآخر صلاة العشاء نجد أيضا أن كثيرا من الأحاديث تلتقي مع حديث عبد الله بن عباس في إمامة جبريل، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا شق على أمتي لأمرت من يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. وفي بعض الأحاديث أنه أخرها فعلا إلى ثلث الليل، وكذلك حصل ذلك في زمن الصحابة، والأدلة في ذلك كثيرة. وورد أيضا في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، فدل ذلك على أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لكن لا ننسى أيضا أنه في هذه الحالة، وإن قال أيضا كثير من العلماء بأن الأفضل في صلاة العشاء هو تأخيره عن أول وقتها، أيضا ينبغي للإنسان أيضا أن يلحظ ألا يدركه النوم في ذلك الوقت، فإن خشي الإنسان أيضا أن يدركه النوم. وكذلك أيضا يأتي في ذلك الخلاف أيضا في الحائض، لو أن امرأة أدركها أول الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة ثم بعد ذلك أيضا حاضت قبل أن تصلي الصلاة في أول وقت، هل تطالب بقضائها؟ نعم تطالب بقضائها، لكن العلماء يختلفون. بعضهم يقول مثلا بالنسبة للظهر وللعصر أن يمضي وقت تؤدى فيه أربع صلوات، بالنسبة للمغرب ثلاث صلوات، بالنسبة للفجر صلاتان، يعني ركعتان أقصد، أن تؤدى فيه أربع ركعات، ثلاث ركعات بالنسبة للمغرب، ثلاث ركعات بالنسبة للفجر، أن تؤدى ركعتان. بعضهم يقول ولو أدركت أقل من ذلك، بعضهم يفرق بين المسافر وبين الحاضر. المسافر إن مضت مدة مثلا من صلاة الظهر أو العصر يمكن أن يؤدي فيها ركعتي السفر، يعني صلاة السفر لأنها تقصر، فإنه فلاحقه عذر، فإنه يطالب بذلك بعد أن يزول العذر. قال وفي حديث أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، خرجه البخاري. وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، هذا حديث متفق عليه، يعني الرسول أخر صلاة العشاء هذا متفق عليه. وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. إذا انظروا من رحمة رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول في حقه عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله سبحانه وتعالى يقول فيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول سبحانه خذ العفو في آخر سورة العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام بأمته الرحمة، ولذلك حذر أحدا أن يشق بأمته، ودع عليه بأن يشق الله سبحانه وتعالى عليه. وأن كنا فيما مضى نتحدث عن أوقات الصلوات، وانتهينا عند صلاة العشاء وبعد لن نتمها، ولنترك ذلك إن شاء الله للمستقبل. لكن حقيقة نحن نود أن ننبه إلى أمر ذي أهمية، ألا وهو المحافظة على هذه الأوقات. فالله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن العلماء من قال إن في هذه الآية دلالة على الأوقات كلها، فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل تشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن قوله وقرآن الفجر إنما هو إشارة إلى وقت صلاة الفجر، وأشير إلى الصلاة بالقراءة لأنها تطول فيها. وقد رأينا الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتتالية التي وردت في تعليم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك لأهمية الصلاة ولأهمية الوقت، لأن جبريل جاء فبين للرسول عليه الصلاة والسلام تلكم الأوقات، طبقها تطبيقا عمليا عند بيت الله الحرام. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين للسائل ذلك تطبيقا عمليا حتى لا يلتبس عليه الأمر ولا تشتبه عليه أيضا المسائل. ثم جاء الصحابة بعد ذلك فأخذوا يبينون ويوضحون لمن يأتي فيسأل عن أوقات الصلوات. كل ذلك دليل على أهمية هذه الصلاة وإلى المحافظة عليها. فالله سبحانه وتعالى أوجبها بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذن هذه الصلاة أمرها عظيم، ولذلك ينبغي الاهتمام بها وعدم التساهل في أمر من أمورها، لأن هذه الركن الثاني بعد الشهادتين. كل مسلم عندما يتطهر ويخرج إلى صلاته فالله سبحانه وتعالى يكتب له الحسنات في تلك الخطوات، لأنه يخرج مستجيبا لنداء الله سبحانه وتعالى، يسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيهرع إلى المسجد ويمشي بسكينة ووقار، وذلك خير له. فإذا ما دخل المسجد صلى، فإذا ما جلس أيضا فهو أيضا في حكم المصلي، هو أيضا قد استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى ونزل عند أحكامه، وعندما خرج خرج ليرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة هي الوسيلة التي يناجي فيها المرء ربه، يطرح فيها بين يديه، يمرغ أشرف ما في بدنه ألا وهو الوجه، فيضعه على الأرض ذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. هذه الصلاة فيها ثمرات عظيمة، لو أردنا أن نتكلم عن فوائدها وما فيها من حكم لطال بنا المقام. إننا لنجد المصلين نجد أنفسهم يعني يعيشون في راحة نفس وفي اطمئنان بال وفي سعادة فكر تغمرهم السعادة، ترى النور يضيء في وجوههم إذا كانوا مخلصين في صلواتهم، لأن هذه الصلاة متى ما أداها الإنسان متى ما أعطاها حقها فإنه يدخل في قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا شك أن الإنسان إذا التزم هذه الصلاة أداها بشروطها وأركانها وواجباتها فلا شك أنها مدرسة في توجيه الإنسان، مدرسة في تعليمه، هي ستردعه عن كل ما يعيبه أو يشينه. وإن شاء الله سنتحدث عن هذا في كل مناسبة وخاصة فيما يتعلق بفوائد الصلاة. الآن لدينا عدد من الأسئلة يسأل عنها بعض الإخوة وقد تكون مهمة. أحدها يقول أحد الإخوة إذا كنا نصلي ركعتي سنة الفجر إذا قامت الصلاة صلينا خلف الإمام، يعني كأن الأخ يسأل سؤاله فيه شيء من الغموض، لكن يوجد من بعض الإخوة هداهم الله. أولا بالنسبة لركعتي الفجر لا شك أنها من السنن المؤكدة، الرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيها وحض عليها، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم لو هما الركعتان قبل الفجر. إذن في ذلك ترغيب وحض على أدائها. فبعض الناس إذا دخل المسجد لا شك أن الإنسان يحسن به أن يصليها في بيته اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يستلقي قليلا ثم يذهب، هذه سنة، وله أن يصليها في المسجد أيضا، وهذا أمر طيب، لأن صلاة النوافل الأفضل أن تكون في البيوت، يعني ما عدا الفرائض، يعني الصلاة الفرائض فهذه واجبة في الجماعة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. لكن لو أن إنسانا دخل فشرع في الصلاة ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والله تعالى يقول في آية عامة ولا تبطلوا أعمالكم. فهذا الذي دخل في هذه السنة أينصرف منها ويدخل مع الإمام أو يبقى؟ هذه حقيقة فيها عدة أقوال. فالأولى في حق المصلي أن يخفف هذه السنة، وليس المراد أن يخل بها، وإنما يقرأ الفاتحة ويوجز وليلحق مع الإمام، لأن الإمام كما هو معلوم يطيل القراءة في صلاة الفجر، هذا هو الأولى. إذن يخفف الركعتين ويلحق. لكن الأخطر من ذلك أن بعض الإخوة يدخل فيجد أن الإمام قد دخل في الصلاة فيأخذ زاوية من زوايا المسجد ويكبر ويصلي الركعتين. هذا يقع من عدد من المصلين نشاهدهم في عامة المساجد. فهذا أمر لا ينبغي أيها الإخوة. لماذا؟ لأنك مطالب بأن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الذي يدفع بعض الناس أن يعمل ذلك العمل ما هو؟ هو أنه يعرف أن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فيقول أخشى لو أنني ما صليت الآن يأتي وقت النهي فأدعها. هذه سنة تقضى، لك أن تقضيها بعد صلاة الفجر كما هو رأي لبعض العلماء، ولك أن تؤخرها إلى طلوع الشمس. أحد الإخوة أيضا يسأل فيقول إن طهرت الحائض قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة العصر فقط أم أن الواجب عليها صلاة الظهر والعصر معا، وما الدليل؟ هذه المسألة حقيقة فيها خلاف بين العلماء. أكثر العلماء فيما أعرف الآن ويحضرني الآن الشافعية والحنابلة يذهبون إلى أنها لو أدركت ركعة قبل غروب الشمس فإنها تصلي الصلاتين معا، لأن هذا وقت ضرورة لأهل العذار، حائض طهرت، نفسا كذلك طهرت، صبي بلغ، كافر أسلم، مغمى عليه زال إغماؤه، مجنون زال جنونه، فإنه يؤدي الصلاتين. والخلاف في ذلك إنما هو للإمام مالك، فمالك يرى أنه إن بقي قبل غروب الشمس مقدار 5 صلوات يصلي الركعتين، وإن بقي مقدار 4 ركعات فأقل لا يصلي أو لا يصلي هؤلاء إلا صلاة العصر. هذا كلام موجز يعني بالنسبة للمسألة، لأن الأسئلة نحن عادة نحاول أن نوجز فيها حتى نأخذ القدر الأكثر. من صلى العصر قبل غروب الشمس ولم يكن من أهل الأعذار هل هو آثم؟ لا شك أن من يؤخر صلاة العصر بغير عذر إلى أن تحمر الشمس ويأتي غروب الشمس فهو آثم. لكننا تكلمنا عن ذلك وقلنا لو أن إنسانا أخر صلاة العصر بغير عذر فصلاها قبل المغرب نقول أدرك الوقت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن هذا الذي أخرها من غير عذر، أما صاحب العذر فلا إثم عليه، فهو آثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبه على ذلك وقال في الحديث الصحيح تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، قالها 3 يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس باين قرني شيطان، يعني إذا بدأت الشمس تميل للغروب قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأين الخشوع؟ لا شك أن الإنسان الذي يتعمد ذلك آثم، لكنه ليس بمنزلة من ترك الصلاة إلى أن خرج وقتها ثم بعد ذلك ذهب يصلي، هو أخف في ذلك. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار. يعني المسألة الرابعة على تقسيم المؤلف، لأن هذا هو الوقت الرابع على وهو وقت صلاة العشاء. ففي حديث إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم إنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 2 ثلث الليل. وفي حديث جبريل يرى الإخوة أنه تكرر معنا كثيرا لأنه شاهد ودليل على جميع الأوقات، ومثله أيضا حديث بريدة الأسلمي الذي علم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي طلب منه أن يمكث 2 أيضا هو فيه أيضا مرور على جميع الأوقات. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، خرجه البخاري. من باب التذكير بما مضى، نحن تكلمنا عن صلاة العشاء وعرفنا أنها كغيرها من الأوقات 5 عدا المغرب متفق على أن لتلك الأوقات وقتان أول وآخر عدا صلاة المغرب. وقد رأيتم أننا رجحنا وجهة ورأي الذين يقولون أيضا بأن وقت المغرب موسع، وإن كنا نرى أن الأفضل هو المبادرة بها. فرأينا أن أول وقت صلاة العشاء محل خلاف بين العلماء، وسر الخلاف في ذلك كما عرفنا هو الخلاف في تعريف الشفق الذي ورد أنه مبدأ صلاة العشاء، أهو الشفق الأحمر كما هو مذهب الجمهور أو هو الشفق الأبيض وقد أخذ به الحنفية وجماعة. قال: وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يفهم من هذا الحديث، بل هو نص لأنه كان يميل عليه الصلاة والسلام إلى تأخير صلاة العشاء، وهذه وجهة الذين يقولون بأن صلاة العشاء تبدأ بمغيب الشفق الأحمر، وإنما ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام صلاها عند سقوط القمر لليلة ثالث من الشهر، إنما ذلك دليل على أنه كان يؤخرها، ولذلك ورد أنها تؤخر إلى صلاة إلى ثلث الليل، وهذا لا شك هو الأرجح، وتلتقي حوله الأدلة، وصح أيضا في الأحاديث الصحيحة بعضها متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرها إلى نصف الليل. وفي حديث أبي قتادة: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. هذا أيضا من الأحاديث التي قلت لكم هي قاعدة في هذا الباب، لأن فيه وضع حد، لأن التفريط في الصلاة لا ينطبق على من ينام أو ينساها أو يحول بينه وبين أدائها عذر من مرض أو غير ذلك أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المعروفة، لكن التفريط هو أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا فيه تأكيد على أهمية أوقات الصلوات وأنها متعينة وأنها واجبة وأنها شرط في صحة الصلاة. قال المصنف: من ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال. حديث إمامة جبريل أيضا يلتقي معه حديث بريدة الأسلمي الذي علم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي طلب منه أن يمكث يومين، قال: صل معنا يعني يومين، يعني ابق معنا يومين، فصلى به عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وآخره، فصلى به في اليوم الأول صلاة العشاء عند مغيب الشفق، وفي اليوم الثاني عند ثلث الليل. ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل، وأما أهل الظاهر، يقصد المؤلف بشطر الليل هو نصفه، لأن الشطر النصف يسمى شطر، والشطر أيضا يطلق على النصف. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ، ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع. وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر، واختلفوا فيما قبل. هذا حقيقة يعني دليل ضعيف، لأنه لا حجة في ذلك، لأن وجهة هؤلاء الذين يرجحون أن وقت الفجر أو وقت العشاء يمتد إلى الفجر، هذا لأهل الضرورة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا. نعم. فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، فوجب أن يستصحب حكم الوقت. هو الذي ورد في ذلك كما سيأتي في أهل الأعذار ما نقل عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: في الحائض تطهر قبل الفجر بركعة فإنها تصلي المغرب والعشاء، وكذلك لو طهرت أيضا قبل المغرب، يعني قبل الفجر بركعة وقبل المغرب بركعة، فإنها تصلي الصلاتين معا، إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه، وأحسب أن به قال أبو حنيفة. في قضية أخرى ننبه إليها حتى لا ننسى، لأنها مرت علينا: لو أن إنسانا صلى قبل الوقت، نحن الآن رأينا أن للوقت أولا وآخرا، وقد ورد هذا أيضا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك في الأحاديث. إن للصلاة أولا وآخرا، وقد عرفنا أول أوقات الصلوات الأربعة وعرفنا آخرها، فلو أن إنسانا صلى قبل الوقت أيصح ذلك أم تلزمه الإعادة؟ نقل عن بعض الصحابة أنه صلى قبل الوقت فعاد تلك الصلاة، كما نقل ذلك فيما أذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونقل أيضا عن أحد الصحابة الآخرين، يعني نقل عن اثنين من الصحابة أذكر منهما عبد الله بن عمر، فإنه صلى الصلاة قبل وقتها ثم عاد. لكن نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المسافر إذا صلى الظهر قبل الزوال قال يجزئه، وخالف في ذلك خالفه في ذلك عامة العلماء. ولعل هذا هو أيضا الذي أشار إليه المؤلف في أول حديثه عن الأوقات. إذن الصلاة لا يجوز فعلها قبل الوقت، ومن أداها قبل الوقت فعليه أن يعيدها، لأن الوقت شرط في صحتها.